بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا فيما مضى عن صفة صلاة العيدين وأحكام العيدين، ثم قال الإمام رحمة الله عليه: باب سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال يعني صلاة عيد الأضحى، فصل لربك أي صلاة عيد الأضحى، وانحر، وانحر البدنة. وقيل صل الغداة وانحر، وقيل انحر أي انتصب بنحرك إزاء القبلة، ولكن القول الأول هو أصح. فصل لربك وانحر نزلت في صلاة العيد الأضحى ونحر الأضاحي بعد الصلاة، كما أن قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، نزل في صلاة عيد الفطر وإيه زكاة الفطر. عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ذبح الأضاحي وكذلك الهدي للحجاج، سواء كان هديا واجبا أو مستحبا، ذبح الأضاحي والهدي لا يكون إلا بعد صلاة العيد، لا يكون إلا بعد صلاة العيد. كثير من الطيبين بيذبح يوم الوقفة، يقول لك: عشان أذبح يوم الوقفة أعطي الفقراء يعرفوا يطبخوا يوم الوقفة، يأكلوا لحمة يوم الوقفة زي الناس بتاكل لحمة، فالفقراء مذبح أنا يوم الوقفة وديلهم أحسن مذبح يوم العيد. هذا الذبح يوم الوقفة مش أضحية، إنما هو لحم تصدقت به، لكن مش أضحية. العبادة المؤقتة لا تجوز قبل وقتها، وإلا فما فائدة التوقيت؟ ليه أمرنا إن احنا نذبح بعد الصلاة؟ ما دام العبادة مؤقتة بوقت، يبقى ذمتك لا تبرأ إلا بفعل الواجب في ذلك الوقت، فإذا فعلت الواجب في غير وقته لم تبرأ ذمتك، لا تبرأ ذمتك في الأعيان أو في الفرائض المؤقتة إلا بفعلها في وقتها. عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، نصلي وبعد نرجع نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي، قبل أن نصلي يوم العيد بس قبل الصلاة، يعني ذبح بعد صلاة الفجر بس قبل ما نصلي العيد، قال: فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام، يقول براء، فقام خالي أبو بردة ابن النيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. بيقولوا: أنا غلط وذبحت قبل ما أصلي، وأنت قلت لا تذبحوا إلا مسنة، وأنا ما عنديش مسنة عشان أذبحها مكانها، عندي جذعة وهي سمينة أحسن من مسنة. قال: ماشي، يعني هي رخصة لك، اذبح الجذعة بدل اللي أنت ذبحتها قبل الصلاة، ولا تجزي الجذعة عن أحد بعدك، لأن الأضاحي يشترط فيها السن كما سيجيء بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال: قوله لا تجزي عن أحد بعدك أي لا تقضي، يقال جزى عني هذا الأمر ويجزيك عن من هذا الأمر الأقل، أن يقضي وينوب. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تقضي عنها ولا تنوب عنها. والمتجازي للدين هو المتقاضي، تجازى دينه يعني ايه؟ تقاضاه. ومعنى قولهم جزاه الله خيرا أي قضاه الله خيرا مما أنفق وأسلف. أما واحد يعمل لك حاجة يقول لك ايه جزاك الله ايه خيرا، يعني ان جزاك الله خيرا يعني قضاك خيرا مما ايه قدمت لي، كافأك الله بخير مما قدمت لي. فإذا كان بمعنى الكفاية قلت جزأ عني وأجزأ بالهمز، يبقى يجزي بلا همز يقضي وينوب، ويجزئ بالهمز يعني يكفي. والجذع من المعز غير جائز في الأضحية، ويجوز من الضأن عند أكثرهم، قيل لأنه ينزو فيلقح، ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيا. قال الإمام رحمه الله: هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية والسن التي تجوز في الأضحية. فالأضحية لها شروط: الشرط الأول أن تكون بلغت السن، والسن من الضأ سواء كان خرفان أو معيز أو جديان ما له سنة فأكثر، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئ من الضأن ما له فوق 6 أشهر، والراجح أنه ما له سنة سواء كان ضأنا أو غيرهم. ومن البقر ما له 2 سنين فأكثر، ومن الإبل ما له 5 سنين فأكثر. ويشترط السلامة من العيوب، فلا بد من توفر هذه الشروط في الأضحية. والشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته، ويجزي عن 7 البقرة والبدنة، فيجوز أن يشترك 7 في بقرة أو 7 في بدنة. أما الشاة الواحدة فهي تجزي عن الرجل وأهل بيت، ولا يجوز أن يشترك أكثر من 7 في بقرة أو في بدنة، ولا يجوز أن يكون أن يشترك أقل ويكون نصيب واحد منهم أقل من 7. بيجي مثلا إيه جماعة يخشهم 3-4 يخش، يقول واحد أخذ النص وانت تقسموا الباقي عليك. لما تقسم الباقي على كم نفر مش كل واحد ياخد ايه 7، ما ينفعش، لابد ان تكون حصتك في الأضحية ايه 7، يزيد لكن ما يقلش عن ايه عن 7. واما الوقت فاجمع العلماء على انه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ثم ذهب قوم الى ان وقت الأضحية يدخل اذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح، ومضى بعده قدر 2 ركعتين وخطبتين خفيفتين اعتبارا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فإن ذبح بعده جاز سواء صلى الإمام أو لم يصلي، فإن ذبح قبله لم يجز سواء كان في المصري أو في القرى، وهو قول الشافعي. ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، وهو قول ابن المبارك وأصحاب الرأي. فأما أهل مصر فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام، فإن لم يصلي فحتى تزول الشمس. وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، يبقى نصلي الأول وبعد نرجع إيه ننحر. معروف أن صلاة العيد بتكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد زوال وقت الإيه الكراه. فما سمعتموه الآن من أقوال الفقهاء، جماعة يقولوا صلاة الإمام مش شرط، يعني لو واحد مش هيصلي العيد يكفيه الشمس بتطلع على 6:30، زود نص ساعة بعد 6:30 يبقى الساعة 7، خلاص ارتفع وقت الكراهة ودخل وقت الصلاة، يبقى يجوز ايه ان دخل وقت الذبح، يبقى يجوز ان يذبح وان لم يصلي الايه الإمام. وذهب قوم الى انه لا يذبح حتى يذبح الايه يعني حتى يفرغ الإمام من خطبتي من صلاته وخطبته. والآخير هو الراجح أنه لا بد أن يصلي ثم يرجع فينحر كما هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام. ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، إلى أيام منى، 3 أيام بعد يوم العيد. يبقى إيه؟ الناس كلها يوم العيد بيتخنقوا على الجزارين، والجزار مش عارف يروح مين ولا المين، ها؟ ودب دوشة ودربكة، والناس كلها عندها إرهاق وتعب، كله عايز يذبح يوم العيد الأول. الأمر واسع، الحمد لله الأمر واسع، معاك من بعد صلاة العيد لعصر آخر أيام التشريق. ما ذبحتش أول يوم، اذبح تاني يوم، اذبح تالت يوم، ما تضيقش على نفسك ما وسع الله. وإن كان الأفضل التعجيل بالإيه؟ بالذبح، لأننا عرفنا فيما مضى أن من السنة في عيد الفطر أن يفطر قبل أن يخرج إلى الإيه؟ المصلى. وأما في عيد الأضحى فالسنة أن لا يفطر حتى يصلي فيرجع فينحر ويفطر من إيه؟ من أضحيته. فالأفضل الذبح أول أيام العيد، لكن فاتقوا الله ما استطعتم، إن جت العملية زحمة والناس بتخانق مع الجزار والأجرة غالية في أول يوم، خليك تاني يوم مفيش مشكلة. ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو قول الحسن وعطاء، وبه قال الشافعي، وذهب جماعة إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده، يروى ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، وإليه ذهب أصحاب الرأي. والقول الراجح هو الأول، أيام التشريق أيام منى كلها. أما سن الأضحية فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني، والثني من الإبل ما استكمل 5 سنين، ومن البقر والمعز ما استكمل 2 سنين وطعن في 3. أما الجذع من الضأ فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى جوازه، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما. وقال الزهري، لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر، والأول أصح، لما روي عن أبي هريرة قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعمة الأضحية الجذع من الضأن. وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فعند اليسر لا تذبحوا إلا مسنة، وعند الضيق وقلة ذات اليد تجزئ الجذع من الضأن، كما أن البدنة والبقرة تجزئ عن 7 في وقت السعة، وفي وقت الضيق وقلة ذات اليد يجوز أن يشترك 10 في البدنة والبقرة. في وقت الضيق وقلة ذات اليد تجزئ البدنة عن 10، أما في السعة والرخاء البدن عن 7. كذلك برضو في السن، لا تذبحوا إلا مسنة في وقت السعة، وفي الضيق فيجود الجذع من الضأن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، قال العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، وقيل ما بلغ 1 سنة، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ضح به أنت. والسنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه إن قدر على ذلك وكان يحسن الذبح. السنة للمضحي إن لو كان يعني بيعرف يذبح كويس إن يذبح أضحيته بيده، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح الأضحية بيده وذبح هديه بيده، لما حج حجة الوداع أهدى 63 بدنة، فأهدى 100 بدنة، فذبح من نحر منها 63 بيده عليه الصلاة والسلام. فيستحب لمن كان يجيد الذبح أن يذبح أضحيته بنفسه، فإن لم يكن يجيد الذبح فليوكل من يذبحا، كما يستحب أن يكون الذبح بالمصلى، احنا عرفنا ان صلاة العيد بتكون في الخلاء، نطلع نصلوا والدبايح معانا مربوطة هناك عند الايه عند المصلى، الناس تخلص ذبح كل واحد ايه ينحر كده، يبقى مشهد عظيم كده وخير جميل يعم المسلمين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. وعن أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيد نفسه ويكبر عليها بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. فإذا استأجرت الجزار ليذبح لك فلا تعطيه الأجرة من إيه؟ من اللحم، فلا تعطيه أجرة ذبحه لحما من الأضحية، إنما تعطي الجزار أجرته نقدا، وبعدين بقى عايز تهديه كما تهدي الناس اهديه من اللحم. عايز تديله الجلد إذا كنت ليك منفع عند الدهوله، عايز يديله أي حاجة اديها له، بس دي هدية وليست أجرة الذبح. الأجرة لابد تكون من جيبك. قال الإمام: باب ما يستحب من الأضحية وما يكره منها. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يطأ على صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول بسم الله والله أكبر. والأملح الكبش الأملح الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سود، صوفه أبيض وفيها إيه؟ خطوط سودة كده. وقال الكسائي: وغير الأملح الذي فيه سواد وبياض ويكون البياض أكثر. وقد رواه جابر وزاد: موجوئين، كبشين أملحين أقرنين موجوئين. موجوئين يعني مخصيين، فيه دليل على جواز الأضحية بالإيه؟ بالمخصي، حيوان المخصي تجوز الأضحية به. قال: وقد كره بعض أهل العلم الموجوء أي المخصي لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهوم وسوء الرائحة، وذلك العضو الذي قطع لا يؤكل فلا يضر. وفي استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وكذلك المرأة إن قدرت على الذبح. يعني المرأة لو هتضحي وكب تذبح كويس يستحب لها أن تذبح بنفسها. روي عن أبي موسى أنه كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن. وعن أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أو ينظر في سواد ويمشي في سواد. قال: الفحيل الكريم المختار للفحلة، ويقال الفحيل المنجب في ضرابه، وأراد به النبل وعظم الخلق. فأما الفحل فاسم عام للذكور، فحل ذكر، أما فحيل يعني اسمين كده وعظيم وجدت كويس. وقوله يأكل في سواد أراد به أن فمه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه وأرجله أسود وسائر بدنه أبيض. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: نستشرف العين والأذن، يعني لما تشتري كده تروح تشتري الذبيحة الأضحية استشرف العين والأذن. يعني استشرفها يعني خلي بالك العين تكون إيه؟ سليمة وواسعة وجميلة، وبرضو الودن تكون سليمة. أيوة. وقيل تأمل استشرف العين والأذن، تأمل سلامتهما، يعني خلي بالك من سلامة عينيها ما تكون شعورة وسلامة ودنها. يقال استكففت الشيء واستشرفته. قال: أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. لما تبقى واقف في الشمس وتبص كده بتعمل كده، هو عشان ايه؟ عشان تبص كويس. فاستشرف يعني دقق النظر في الايه؟ في الذبيحة. ما تروح تشتري كده اي حاجة وبعد ما تروح تلاقيها عمية، لا، وانت في السوق فتش فيها كويس، فتش فيها كويس انت في السوق. واما المقابلة قال ان يقطع مقدم اذنها ولا يبين، يقطع ايه ودنها من قدام وما يسيبها في مكانها ما يفصلهاش. والمدابرة ان يقطع مؤخر اذنها. واختلف اهل العلم في مقطوع شيء من الاذن، اذا كانت ودنها فيها يعني مقطوعة كده شوية فتضر ولا ما تضرش، فذهب بعضهم الى انه لا يجوز وهو قول الشافعي. وقال اصحاب الرأي ان كان اقل من النصف يجوز وان كان اكثر فلا يجوز. وقال اسحاق ان كان مقطوع الثلث يجوز وان كان اكثر لا يجوز. قال وتجوز مكسورة القرنين، لو الخروف مكسور قرنين قال يجوز عند اكثر العلماء. وقال النخعي لا تجوز الا ان يكون داخله صحيحا. اذن. ومما لا يجوز في الأضحية ما كان فيه عيب من هذه العيوب الأربعة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده قال أربعة، وكان البراء يشير بيدي ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا، ايه الحاجات اللي احنا نجتنبها في الأضحية، فأشار عليه صلى الله عليه وسلم بيده أربع حاجات اتقيها في الأضحية. فالبراء بن عازب أخر ايه بيشير بيده كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من شدة حرصهم رضوان الله عليهم في الرواية انهم يعني ايه ينقلون القول والفعل، فإذا تكلم عليه صلى الله عليه وسلم وأشار أو تحرك أو فعل كذا يحكون الرواية الفعل كما يحكون القول. لكن من أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار بيده قال ويدي أقصر من يد رسول صلى الله عليه وسلم، والطول والقصر ده يمدح إيه به. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء يقول من اللي حتموت وراك يا رسول الله، قال أطولكن إيه أطولكن يدا. ففهمنا ان واحدة ايديها ايه طويلة، فقعدوا يقيسوا من ايديها طويلة وبعدين فهموا ان مواب طول اليد هي الايه اليد الطويلة في الايه في الجود والكرم والبذل والايه والعطاء. قال عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فاشار بيد اربعة، العرجاء البين ضلعها العرجة، والعوراء البين عورها العورة، والمريضة البين مرضها، مريضة خالص الوشاء أصلا حتى الحالة بين على المرض خالص، والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة الضعيفة التي لا مخ لها من شدة المرض. فهذه الأربعة لا تجزئ في الأضاحي. قال العلماء وما كان مثلها من العيوب أو أشد فلا يجزئ، وما كان أقل منها فهو يجزئ مع الإيه مع الكراهة. إن هذه الأضاحي إنما هي قربان تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، هدي تهدون إلى الله سبحانه وتعالى. انظر بقى ماذا تهدي للملك الكبير سبحانه وتعالى، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وتذكروا قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكان من شأنهما أنهما كان أحدهما صاحب زرع وكان الآخر صاحب غنم، فبادر صاحب الغنم بص شاف أحسن راس عنده وذبحها تقربا إلى الله، وصاحب الزرع نقى شوية قصلة كده شوية قصلة وتقرب بها إلى الله، فتقبل الله من صاحب الغنم ولم يتقبل من الآخر كما في القصة. فإذا تصدقت بشيء فاحرص على أن يكون أحسن شيء وأطيب شيء وأجمل شيء، بل احرص على أن يكون من أحب الأشياء إليك، فإن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه؟ مما تحبون. وقال وآت المال على حبه، وقال ويطعمون الطعام على إيه؟ على حبه. ولذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تتصدق بدينار تأخذ الدينار كده تحط له ريحة وبعدين تجي إيه حطها في يد الفقير، قال ما طلع الدينار للفقير تحط للدينار ريحة وبعدين تدي للفقير، فتسأل فتقول إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الإيه في يد الفقير. مثل هذا اليقين ومثل هذا الشعور يجعل الإنسان يجود بأحب ماله وأطيب ماله، لأنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم، وأن يرزقنا يكون علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وأقم الصلاة.